والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى ما بوب عليه الإمام الآجري رحمه الله، قال: باب ذكر ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم عقب ذلك بوب فقال: باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه بها مولاه الكريم. حاصل هذا البحث أو هذا المبحث أن الإمام الآجري بعد أن انتهى من ذكر عقائد أهل السنة في مسائل كثيرة، منها الأسماء والصفات، ومنها ما يتعلق بالغيبيات كالميزان والحشر والشفاعة وسؤال الله عز وجل لعباده وسؤال الملكين في القبر إلى غير ذلك من المسائل، ختم كتابه بباب الفضائل، وقسم باب الفضائل إلى بابين: باب يتعلق بفضل النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل النبوة، وباب يتعلق بفضل الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الذي يسمى بدلائل النبوة معناه الأدلة والبراهين التي تدل على صدق النبوة، ذلك أن إثبات النبوة متوقف على المعجزة، والمعجزة متوقفة على صحة النقل. هذه قاعدة أهل السنة في باب النبوة، وحاصلها أن النبوة متوقفة أو صدق النبوة متوقف على ثبوت المعجزة، وثبوت المعجزة متوقف على النقل الصحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أنه لا تثبت النبوة بغير معجزة، كما جاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الحديث مع الأدلة الأخرى من القرآن والسنة يدل على هذه القاعدة التي اتفق عليها أهل السنة، أن صدق النبوة متوقف على ثبوت المعجزة، وأن ثبوت المعجزة متوقف على النقل الصحيح. هذا يسميه علماء السلف وعلماء السنة بدلائل النبوة، وهذا باب عظيم. فالدلائل تنقسم فيما يتعلق بالرب إلى دلائل ألوهية الله، وهذا باب جاء القرآن والسنة بكيفية إثباته بطريق النقل والعقل، وهو الدليل على أسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته، وهذا قسم من الدلائل. القسم الثاني دلائل إثبات النبوة. ودلائل النبوة قد صنف فيه أئمة جمعوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة التي تثبت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي آتاه الله إياه، فيسمون هذا الباب بدلائل النبوة. وحقيقة هذا العلم دلائل النبوة هو أن يصنف الإمام في ذكر وجمع الأدلة التي هي معجزات من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ودلائل النبوة ككتب يذكر فيها الأئمة ما صح وما لم يصح، لا سيما إذا كان هذا الذي يصح لا يصح يلتقي في الجملة مع ما صح فيذكرون هذا. والذي ينبغي معرفته أن دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم لها طرق كثيرة، وتعدد الدلائل ليزداد اليقين بصدق النبي المرسل. الأنبياء صلى الله عليه وسلم جميعا كلهم يشتركون بالإتيان بالمعجزة، ولكن يفترقون في قوة تلك المعجزات وكثرتها، فبعضها أبين من بعض وأقوى من بعض، وإن كان يشمل اسم المعجزة كل ما أتى به الأنبياء، فما من نبي إلا وأتى بمعجزة. ولذلك قال: ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر، أي ما من نبي إلا وجعل الله له معجزة تلك المعجزة تدل على صدقه. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين ولا نبي بعده، كانت دلائل نبوته أكثر وأقوى وأبين من دلائل من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما ذلك إلا للتثبيت والتأكيد على صدق النبوة. نحن الآن إذا جاءنا من يدعي النبوة فأول ما يطالب به هذا المدعي: ما معجزتك وما بينتك؟ لذلك من هنا نعرف ما معنى المعجزة. المعجزة هو ما يجريه الله على يد نبي من أنبيائه يعجز عن مثله البشر الإنس والجن، وهذا أمر مهم في تقرير باب المعجزات. لا تكون المعجزة معجزة حتى يعجز عنها الإنس والجن. لماذا؟ لأنه لو أتى بشيء يعجز عنه البشر ففعله الجن لم يكن حينئذ معجزا. ولذلك أشار القرآن إلى هذه الحقيقة، وهي أن المعجزة لا بد أن يعجز عنها الإنس والجن. فحين ذكر الله جل وعلا القرآن في عدة مواضع بين أن الجن والإنس يعجزون، فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا تقرير باب المعجزة، أن تكون معجزة للإنس والجن. ولا سبيل لإدراك المعجزة إلا بأمرين، إما برؤيتها وإما بالنقل المستفيض الصحيح. إما برؤيتها أن ترى أنت المعجزة، كما رأى المشركون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عيانا كانشقاق القمر، أو أن تنقل بالنقل الصحيح لمن لم يعاصر تلك المعجزة. إذن المعجزات طريقة نقلها أو طريقة ثبوتها بابان، إما برؤية لمشاهد لها، وإما بنقل يستحيل تواطؤهم فيه على الكذب. وقد بينت في دروس التفسير حين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقد بينت في دروس التفسير حين ذكرت قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ذكرت بابا من أبواب المعجزات وهو القرآن، وهذا باب مستقل بنفسه. كل سورة من سور القرآن هي باب إعجاز. وقد سألت العلامة الإمام الألباني رحمه الله، وقلت إن القرآن معجز، وكل سورة من القرآن معجزة، فكيف ندرك إعجاز القرآن في السور القصار مثل إذا جاء نصر الله والفتح، إنا أعطيناك الكوثر، ولحسن الحظ أن هذا السؤال سجل هناك في سلسلة الهدى والنور من صاحبه الذي كان يسجل للألباني في الأردن، وكنت في هذا الوقت في مصر، وكما أقول مرارا في مصر وخارج مصر أن لست من طلاب الألباني، ليتني كنت، لكن سألنا كما سأل غيرنا. فكان من إجابة الشيخ أن قال بأن السور القصار يدرك إعجازها عن طريق عجز العرب، أن العرب عجزوا أن يأتوا بمثل هذه السور، فنحن وإن لم ندرك سر الإعجاز في بعض السور فإنها مسألة ذوقية يدركها العربي الفصيح. هذا كان من ضمن كلامه، وقد بينت هناك في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب، بينت أن الإعجاز في القرآن على ألوان، منه ما لا يدركه إلا الخاصة، ومنه ما يدركه العامة والخاصة. فلذلك لم أعيد الليلة فيما يتعلق بدلائل النبوة، لم أعيد الكلام في القرآن، ولكني أقول دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم دلائل كثيرة جدا، منها القرآن وهو باب مستقل بذاته وقائم بنفسه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعظم معجزاته، كما روى البخاري: ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي على ما مثلي آمن البشر، وإنما الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هو لم يقصد أن يحصر معجزاته في القرآن، ولكن أجلها وأعظمها القرآن. ومن القسم الذي يدل على دلائل النبوة تصديق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في نصرة الله له وفي تأييد الله له، وهذا باب أيضا مستقل قائم بنفسه. وقد بين القرآن هذا الباب فقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وبين أيضا فقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي كلها تنصب على هذا الباب، وهو أنه من دلائل نبوته تصديق الله وتأييد الله لهذا الرجل صلى الله عليه وسلم الذي ادعى النبوة وقد صدق. ولذلك يؤكد الله على هذا البرهان الجلي، ولو تقول ولقد أوحي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. في آية أخرى ما معنى كفى بالله شهيدا؟ ما معنى ولو تقول؟ ما معنى لئن أشركت ليحبطن؟ كل ذلك تأكيد على هذا الأصل العظيم الذي يذكره ابن تيمية، وهو أن الله جل وعلا منذ أن بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يقول قولا إلا ويؤكده الله وينصره الله ويوقع الله مخبره حسب خبره، فلا يزال يؤيده ولا يزال ينصره ولا يزال يرفع ذكره ولا يزال يخذل عدوه ولا يزال يسطع نور دعوته. كل ذلك تأكيد من الله على صدقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو من أفضل الكتب التي صنفت في هذا الباب، يقول ولو أن رجلا أتى وادعى على ملك ممكن بدعوى وقال إن هذا الملك أمرني بكذا وأنا أنفذ أمره، والملك قادر ممكن وهو يسمع هذا المدعي يدعي عليه دعاوي كثيرة ثم لا يكذبه بل يقره ولو بالسكوت بل ويعينه ويؤيده، فإنه لا يشك شاك أن هذا الملك إذا كان ممكنا أن هذا الفعل الذي يفعله يدل على صدق هذا المدعي فيما يدعيه عليه، وشأن الله أعظم. فلو أن الله جل وعلا، يقول ابن تيمية، فلو أن الله عز وجل نصر الكذبة وأيدهم ورفع قدرهم ونصرهم لكان في هذا إضاعة للدين، ولكان الله جل وعلا عياذا بالله قد غرر بخلقه ولبس على الناس أمر دينهم إذ أيد الله الكذابين في دعواهم عليه. قال وشأن الله أعظم. يقول شيخ الإسلام وهذا مما دل عليه قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، العرق، عرق القلب، أي لو أنه كان كاذبا لأهلكناه. ولذلك يقول شيخ الإسلام جرت سنة الله على خذلان كل مفتر على الله ليحفظ الله دينه وليبين الله للناس كذب الكذابين. فهذا باب قائم بذاته مستقل من دلائل النبوة، وحاصله تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فباب القرآن وإعجاز القرآن على أنواع إعجاز القرآن الكثيرة باب مستقل من دلائل النبوة، وتأييد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم باب مستقل من دلائل النبوة، وما جرى من المعجزات الحسية التي نقلت إلينا بالتواتر الذي من المحال أن يتواطأ أصحابه على الكذب باب مستقل في دلائل النبوة، كمثل انشقاق القمر، فقد جاء في الصحيحين والمسانيد والسنن والمعاجم والأجزاء وكتب التفسير والحديث والتاريخ، جاء بالنقل المستفيض المتواتر الذي هو ضرورة من ضروريات النقل في قبول العقل له، جاء خبر الله جل وعلا في انشقاق القمر، ومنه قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وكما جاء في الصحيحين انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أهل مكة ذلك بأعينهم، وهذا من الإعجاز، وهذا خبر مستفيض بنقل متواتر، وهو باب قائم بنفسه دال على نبوة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأخبار المتواترة التي جاءت في السنة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر عنها من المغيبات، ووقعت الأخبار كما قال، باب مستقل قائم بذاته. كذلك ما جاء من الأحاديث الصحيحة من المعجزات الحسية التي ذكر المصنف هنا بعضها، منها ما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع ناس كثير على طعام قليل حتى شبعوا، مما لم تجر في العادة فعله أن يكفي طعام قليل أو ماء قليل جيشا عظيما، أو أن يفور الماء كما ذكر من أصابعه حتى يشرب الجيش بهذه الكثرة، وما ذكر من حنين الجذع حين كان يسمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم فنزل واحتضنه، وما جاء من استجابة الجمادات بعضها له حين كان ينادي على بعضها كما جاء في قصة الشجرتين، وما جاء من خبر تسليم الحجر على النبي عليه الصلاة والسلام، إلى سائر ذلك من الأخبار التي لا يدفعها إلا مكابر، وهذا أيضا باب مستقل قائم بنفسه. وكل باب من هذه الأبواب التي ذكرتها كالقرآن وإقرار الله وتأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكانشقاق القمر، وكالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت وفق ما أخبر، أو المعجزات الحسية التي أجراها الله على يد نبيه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من الدلائل الصريحة التي لو لم يكن في الباب إلا واحد منها لكفى في إثبات النبوة، فما بالك إذا اجتمع ذلك بعضه مع بعض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات حين رد على دعاوى اليهود والنصارى في الطعن بمعجزاته صلى الله عليه وسلم، يقول كلاما غاية في النفاسة، فيقول إن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أظهر وأبين وأكثر يقينا في نقل الأخبار من معجزات الأنبياء قبله. يقول شيخ الإسلام فإن التواتر في خبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءه ربه من المعجزات من حيث نقل العدد هو أكثر، ومن حيث قرب العهد هو أقرب، ومن حيث جنس الدلائل هي أعظم. قال شيخ الإسلام ولا سبيل لأحد من اليهود أو النصارى في إثبات معجزات أنبيائهم، لا سبيل لهم إلا بالنقل المستفيض المتواتر، كما استفاض وتواتر أن عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله. يقول شيخ الإسلام فالطاعن في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مع قوة ظهورها وأنها أعظم بيانا وظهورا وأصح من حيث النقل في الكثرة والعدد، فإنه لا يستطيع أن يثبت معجزات من ينتسب إليه من الأنبياء إذا كان يهوديا ينتسب إلى موسى، أو إذا كان نصرانيا ينتسب إلى عيسى، لا يستطيع أن يثبت تلك المعجزات عن أنبيائهم إذا طعن في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الباب واحد وهو النقل المستفيض المتواتر. قال شيخ الإسلام وهذا إلزام لا انفكاك لهؤلاء الطاعنين في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا انفكاك لهم عن ذلك الاستدلال. فإن أبطلوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الدلائل الظاهرة البينة، فمن باب أولى أن يبطلوا دياناتهم وأن يبطلوا صدق أنبيائهم وما ينسبونه إلى أنبيائهم من المعجزات. ولذلك أقول فيما أحاط به علم وفوق كل ذي علم عليم، لا أعلم كتابا في إثبات النبوة ودلائلها ونفي الشبهات في هذا الباب ككتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو كتاب النبوات، وهذا كتاب نسيج وحده، باب مستقل لا ينبغي لسلفي أن يستغني عنه، لا سيما أننا في زمان كثر الطاعنون في صدق النبي عليه الصلاة والسلام وكثرت شبهاته، وحينئذ لا بد لصاحب السنة أن يزداد يقينا بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قد قام به الإمام بحق ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسائل له كثيرة، من أجلها وأعظمها في هذا الباب كتاب النبوات رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا. هذا ما يتعلق بدلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. والفرق بين معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن مضى من الأنبياء أنه لم يبقى من النقل ولم يبقى في الوجود من معجزات الأنبياء شيء، بل كلها مضت وانتهت. حتى ما بقي الآن من التوراة والإنجيل المجموع في الكتاب المقدس الذي هو بيد النصارى في مشارق الأرض ومغاربها، ويسمى بالكتاب المقدس، وهو على ضربين: القسم الأول التوراة ويسمى بالعهد القديم، والقسم الثاني الإنجيل ويسمى بالعهد الجديد، ومجموعهما مطبوع من زمن طويل ومتداول إلى الآن فيما يسمى بالكتاب المقدس. هذا لم يبقى معجزة لنبي من الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قد علم ضرورة من قولهم هم بأنها محرفة ومغيرة، ولذلك لا تتفق فرقهم على كتاب واحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يوجد على وجه الأرض أهل دين يتفقون على كتاب أنه من عند الله ويتفقون على ما فيه دون زيادة ولا نقصان إلا أهل الإسلام، إلا أهل الإسلام. ثم بيّن أوجه التناقض في كتب هؤلاء وما فيها من الكذب وما فيها من التحريف والتبديل واختلاف وتضاد النسخ إلى وقتك هذا، إلى وقتك هذا. فمعجزات الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق منها شيء، إنما نقلت إلينا بالنقل المستفيض وجاء بها القرآن. وأما معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم فأعظمها وأجلها على الإطلاق هو القرآن، ولذا أبقاه الله جل وعلا محفوظا قاطعا بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بينما في الكتاب المقدس في آخر إصحاح وآخر سطر في الكتاب المقدس بعد أن ذكر ما ذكر قال: فمن زاد على هذا الكتاب أو نقص منه فعليه الضربات من الرب إلى يوم القيامة. انظر إلى الفرق، من زاد أو نقص، وانظر إلى خبر القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وحفظ القرآن هو دليل أيضا مستقل قائم بنفسه من دلائل النبوة، وهذا ناهيك عن مسألة العجز أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. الحفظ نفسه برهان، ونحن نعلم أنه جاء على ديار الإسلام فتن عظيمة وتسلط الكفار قديما وحديثا على كثير من ديار الإسلام، وحاولوا أن يبيدوا أهل الإسلام وأن يغيروا وأن يبدلوا كتاب الله، والله أخبر بيّن أنهم لن يستطيعوا. يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأكد بخبر قاطع جازم أن كتابه جل وعلا لن يزاد فيه ولا ينقص. وتسقط الخلافة في دهور من دهور المسلمين، وتتمزق دول الإسلام، ويتسلط الأعداء حتى يستحلوا الكعبة وينزعوا من بيت الله الحجر الأسود، ويأتي القرامطة الكفار الزنادقة ثم يذبحون أهل الإسلام ويأخذون الحجر الأسود ويبقى معهم سنين حتى رده الله. ثم يتسلط الروم على دار الإسلام ويتسلطون على بلاد المسلمين، ثم يأتي التتار ويذبحون أهل الإسلام ويرمون كتب أهل الإسلام حتى يقال كذا وكذا زرق من الكتب، حتى يقال كما يقول ابن كثير كانت خيولهم تسير في الدماء، ومع ذلك بقي القرآن هو القرآن بلا زيادة ولا نقصان. بينما هم في قوتهم ومجدهم قديما وحديثا فهم عاجزون أن يجتمعوا على كتاب واحد، وهذا دليل قائم مستقل بنفسه. فمن أين استطاع أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كتاب الله لن يزاد عليه ولا ينقص؟ الآن إن شرقت أو غربت فإنك لن تجد إلا نسخة واحدة من القرآن. وأذكر أنه وقعت مناقشة مع بعض النصارى عندنا في مصر، ودارت مناقشة وجها لوجه، لأني لست من دعاة المناظرات النتية، لا، وإنما مناظرة في مجلس وكان مرتبا لها من قبل بعض المسؤولين عندنا في الدولة، ووقعت المناقشة وهي مسجلة، فكان من ضمن احتجاجي على ذاك الذي أناظره احتججت عليه بحجج كثيرة وطال المجلس حتى أسأل الله الإخلاص لنا ولكم، أكرمه الله بالإسلام فيما يدعي، وهو كان ما كان من رؤوس هؤلاء الداعين للنصرانية، وبسبب هذا تنصر على يده ما يقارب العشرة الذين عرفوا. فكان من ضمن الاحتجاج قلت له بعد أن احتججت عليه بأدلة كثيرة، جئنا إلى القرآن والفرق بين القرآن والإنجيل، فسألته وقلت له لو كتبت رسالة ثم استنسخت من هذه الرسالة 1000 صفحة ووزعتها على مشارق الأرض ومغاربها، وكانت الرسالة في 5 أسطر، فصورت منها ألوف ونسقتها على هذا الجهاز اللي كان أمامنا، وهو الجهاز هذا اللي بيصور مكنة التصوير، ثم بعد 1000 سنة جمعت هذا الورق الذي تناثر في الدنيا فوجدت في هذا الورق 5 أسطر في كل الأوراق اللي أرسلتها في الدنيا. هذا يدل على ماذا؟ أنها تغيرت أو أنها حفظت؟ فقال هذا بالبداهة، قال هذا دليل على أنها حفظت، بدليل أنك لما جمعتها بعد أن صورتها من نسخة واحدة رجعت إلى نسخة واحدة. قلت فإذا كان العكس، فإذا صورت هذه الصورة وأرسلتها في مشارق الأرض ومغاربها وبعد 100 سنة جمعتها فوجدت هنا 7 أسطر، هنا 8، هنا 10، وهنا وهنا إلى آخره، ماذا حصل؟ قال إذا تغير. قلت أنت الآن تدعو للنصرانية وأنت لك وكذا وكذا من العلم ورتبتك أو مكانتك عندهم كذا وكذا، فالآن هل تستطيعون أن تثبتوا نسخة واحدة من الإنجيل؟ قال لا. قلت إذن لو أن الإنجيل لم يحرف فمن أين تعددت هذه النسخ مع أنها في الأصل شيء واحد، وإنما يزاد من هنا وينقص من هنا وينقص من هنا ويزاد هنا. قلت لو أنك الآن في مشارق الأرض ومغاربها مع ضعف المسلمين ومع تسلط الدول الكبرى التي تتبنى الديانة النصرانية، وإذا شرقت أو غربت لن تجد إلا نسخة واحدة من كتاب الله. وكان هذا من ضمن المناقشة التي دارت. فقصدي من هذا أن دلائل النبوة كثيرة جدا، وأن بابا واحدا منها يكفي لإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بكثرة هذه الأدلة وكثرة البراهين وتأييد هذه البراهين. ثم بعد ذلك ناهيك عن الأدلة العقلية التي تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، التي منها ما قال هرقل حين قال لأبي سفيان كما في حديث البخاري الطويل في قصة الصحابة حين ذهبوا فذكر فقال هل يكذب؟ ماذا كنتم؟ هل كنتم تتهمونه بكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، قال قد علمت أنه ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. ولذلك انظر إلى قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. وهم يعلمون أنه صادق أمين وأنه لم يتعاطى الكتابة ولم يتعاطى القراءة وأنه أمي إلى غير ذلك مما سبق تقريره عند قوله تعالى وإن كنتم في ريب الآية. ذكر الإمام الأجري رحمه الله أبوابا هنا، فذكر رحمه الله ابتداء الباب ما جاء من فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء في الأحاديث المشهورة، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا إلى آخر ما ذكر، ثم ذكر دلائل النبوة مما أجرى الله على يده صلى الله عليه وسلم من المعجزات، ثم ذكر حديث البخاري في الجذع الذي كان يخطب إليه صلى الله عليه وسلم فلما انتقل إلى المنبر حن الجذع حتى نزل واحتضنه عليه الصلاة والسلام، ثم ما ذكر من أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا الجنة، ثم ذكر ما يتعلق بالكوثر، وقد سبق تحقيق الكلام في الفرق بين الكوثر والحوض وأن الحوض يكون خارج الجنة وأن الكوثر نهر يكون داخل الجنة، وأهل السنة يثبتون الأمرين، يثبتون الحوض ويثبتون الكوثر، وسبق بيان الفرق بينهما. ثم ذكر ما خصه الله به من المقام المحمود يوم القيامة وهو ما يتعلق بإثبات الشفاعة وقد سبق تقرير ذلك، ثم بعد ذلك ختم رحمه الله كتاب الشريعة فقال فضائل الصحابة. نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيك الشيخ. تفضل. إحضار عرش بلقيس طرفة عينها يعتبر معجزة؟ لا شك. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به لكنهم قبل أن تقوم عن مقام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ولذلك أهل السنة يفرقون بين المعجزة والكرامة، فالمعجزة هو ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم تدليلا على صدقه فيسمى معجزة، والكرامة ما يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه لبيان ما هو عليه من الطريق المستقيم. واضح؟ يعني الآن الذي أتى بعرش بلقيس هذا إنسان عادي عصم النبي. قال الذي عنده علم من الكتاب قالوا هو رجل صالح من الإنس. هذه كرامة ما لها علاقة بالمعجزة. لماذا؟ لأن أي عبد صالح إن بلغ مبلغ هذا الرجل ودع الله يأتي به الله، ثم هو ما فعل شيئا وإنما الله الذي أتى به عند من يقول بأنه عبد صالح. وقال جماعة من أئمة التفسير بل هو سليمان نفسه. وصلت؟ قال الذي عنده علم من الكتاب قولان للمفسرين، قيل رجل صالح عند سليمان وقيل بل هو سليمان نفسه. واضح؟ بارك الله. أحسن الله إليكم. الله يسلمكم ويبارك فيكم.